الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فلنرجع إلى تمام المقصود فنقول: اختلف الناس في العقوبة على الأمور العدمية، فمنكر الحكم والتعليل لا ضابط للعقوبة عندهم إلا محض المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ثم بعد. لازمنا مع مسألة عقوبة غير المكلفين أو عقوبة المكلفين في أمور لا يظهر فيها وجه العقوبة، ومما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الذنوب تكون آثارا للذنوب، تكون لذنوب قبلها، تكون عقوبة للذنوب، وتسلسلة المسألة إلى أول الذنب. أول الذنب لماذا كان؟ ذكر أن أول الذنوب لأن المكلف لم يمتثل لأمر الله عز وجل، ولم يشغل نفسه ووقته بالطاعة، وهذا أمر آدمي، ولكنه ناتج عن عصيان، ولذلك يعاقب به. وهذه المسألة أوجدت عليها أسئلة وستورد عليها أسئلة، ولكن لنا تعليق مختصر جدا في هذه المسألة. القول بهذا التسلسل أن العقوبات المتتالية هي بسبب العقوبة الأولى وسبب العقوبة الأولى كذا وكذا، القول بهذا التحديد هذا اجتهاد من الإمام القيم رحمه الله، واجتهاد كما نرى يعني له وجاهته وله وزنه وله قوته، ولكن إذا أردنا أن ندلل عليه من الكتاب والسنة فقد لا نظفر بدليل يحدد هذا، ولذلك يبقى اجتهاد من الإمام القيم رحمه الله. وفي المناظرات مع أهل البدع أحيانا يتخذ السني موقفا يكون متسقا مع منهجه، متسقا مع، ولكن قد لا يكون هناك دليل معين على هذا الموقف. فيكفينا أن نعرف أن هذا اجتهاد ابن القيم رحمه الله، وقد ساق وسيسوق له من الأدلة ما تكفي عنده، ولكن بالنسبة لنا الأمر يعني ليس محسوما بالنصوص. فلذلك بعض الإرادات وبعض الاستطرادات على هذه المسألة بالذات قد يصعب علينا فهمها أقل شيء، وقد يصعب علينا الانفصال منها. مثلا ما سيأتي من مسألة فناء النيران والأدلة التي ذكرها، هذه كلها مبنية على هذه المسائل. فكما قلت تبقى هذه المسائل يعني اجتهد فيها ابن القيم رحمه الله وغيره، وإذا لم نجد نصا معينا لمسألة معينة فنحن يكفينا أن نفهم وجهة نظره، ولا يلزم أحدا قبول ذلك ورفضه، كل ذلك يرجع إلى فهمه. قال رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى تمام المقصود فنقول: اختلف الناس في العقوبة على الأمور العدمية، فمنكر الحكم والتعليل لا ضابط للعقوبة عندهم إلا محض المشيئة، وأما مثبت الحكمة والتعليل فالأكثرون منهم. الأمر الآدمي سبق أن ذكرنا له مثالا، وهو مثلا أن يؤمر المكلف بأن يسد هذا الفراغ مثلا وأن يملأ هذا الفراغ ولم ينتهي لذلك، يبقى عدما ولكنه عصيان. نعم. هنا كأن التحقيق فيه خطأ، وأن مثبت وضع الألف الفارقة مع أنها جمع مذكر سالم. نعم. وأما مثبت الحكمة والتعليل فالأكثرون منهم يقولون لا يعاقب على عدم المأمور لأنه عدم المحض. وإنما يعاقب على تركه، والترك أمر وجودي. وطائفة منهم أبو هاشم وغيره يقولون يعاقب على هذا العدم كما يعاقب على الأمور الوجودية، فيكون عقابه بالآلام. فمن مذهب أبي هاشم وغيره من المعتزلة في الأمور العدمية عموما نابع من أصل عقدي عندهم، وهو أن الموجودات قبل وجودها عندهم هي ثابتة، بعبارة أخرى المعدوم عندهم شيء، بعبارة أخرى المعدوم عندهم يوسف بصفات الموجود. وكما ذكرنا هناك عنوان تجدونه في كتب الكلام شيئية المعدوم، يختلفون فيه هل المعدوم شيء أو لا. طبعا الذي على الفطرة سيتهكم من السؤال المعدوم ولماذا كان شيئا، إلا إذا كنت تريد بالشيء الشيء الذي في ذهنك، وفي ذهنك أشياء كثيرة لا حقيقة لها في الخارج. فمثل هؤلاء لما يقولون يراقب على هذا العدم، مذهبهم ليس كما ذهب غيري، لأن المعدوم عندهم له وجود. نعم. الآن الشيخ عندما يقول مثبت الحكمة والتعليل تشمل من؟ المعتزلة وغيره. مثبت الحكمة والتعليل هم في الأصل المعتزلة. وهذا القول الذي ذكرناه قول وسط بين القولين، وهو أن العقوبة نوعان، فيعاقب على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة المؤلمة، ثم يعاقب على فعل السيئة. نعم. وهذا القول، وهذا القول الذي ذكرناه قول وسط بين القولين، وهو أن العقوبة نوعان، فيعاقب على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة المؤلمة، ثم يعاقب على فعل السيئات بالآلام، ولا يعاقب عليها حتى تقوم الحجة عليه بالرسالة، فإذا عصى الرسول استحق العقوبة التامة. طبعا كما ذكرنا تقوى هذه الأمور يعني اجتهاد من هذا الإمام، وإلا يعني ما دام هي ما دام يعني المكلف قد عصى بهذا الأمر الذي سميناه أمرا عدميا، فما المانع أن يعاقب بذلك عقوبة، العقوبة بالآلام ما المانع؟ وكما قلنا هذا الاجتهاد كله من الإمام القيم رحمه الله. وهو أولا إنما عوقب بما يمكن، ولا شك أن العقوبة هذه العقوبة التي يذكرها والعقوبة الأخرى. وهو أولا إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره بعدم قيام الحجة عليه أو بالتوبة بعد قيام الحجة عليه، فإذا لم تقم عليه الحجة، يقصد المرحلة الأولى. المرحلة الأولى قد يقول المكلف لم تقم عليه الحجة فلا يلزم شيء، وقد يتوب فينجو من شرها. فإذا لم تقم عليه الحجة كان كالصبي الذي يشتغل بما لا ينفعه بل بما هو من أسباب ضرره، ولا يكتب عليه قلم ولا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ، فإذا بلغ عوقب، ثم يكون ما اعتاده من فعل القبائح قبل البلوغ وإن لم يعاقب عليها سببا لمعصيته بعد البلوغ، فتكون تلك المعاصي الحادثة منه قبل بلوغه، فلم يعاقب العقوبة المؤلمة إلا على معصية. وأما العقوبة الأولى فلا يلزم أن تكون على ذنب، بل هي جارية مجرى تولد الآلام عما يأكله ويشربه ويتمتع به، فتولدت تلك الذنوب بعد البلوغ عن تلك الأسباب المتقدمة قبله. وهذا القول الوسط في العقوبة على العدم هو الذي دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأخبر سبحانه عن عقوبتهم على عدم الإيمان بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. فإن قلت هذه عقوبة على أمر وجودي وهو تركهم الإيمان بعد إرسال الرسول ودعائه لهم، قلت الموجب لهذه العقوبة الخاصة هو عدم الإيمان، ولكن إرسال الرسول وترك طاعته شرط في وقوع العذاب، فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان، لكنه مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول، ففرق بين انتفاء الشيء لانتفاء موجبه ومقتضيه وانتفائه لانتفاء شرطه بعد قيام المقتضي. فصل. وكذلك قوله في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهو مما يحتج به الجبرية وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وتلقوه بالقبول، وعلموا من عظمة الله وجلاله وقدر نعمه على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب كلها، وقوة الإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته قد استسلمت له القلوب أتم الاستسلام، وذلت له أكمل الذل، وخضعت له أعظم خضوع، وقد فنيت بمراده ومحابه عن مرادها ومحابها، فلم يكن لها مراد محبوب غير مراده ومحبوبه البتة. يعني يبين في هذا كله أن شيء من التقصير لا بد أن يقع. نعم. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين يشح به من وجه، وإن أتى به من وجه ولعل من لا تسمح به نفسه ولعل ما لا تسمح به نفسه أكثر مما تسمح به مع فضل زهده وعبادته وعلمه وورعه. فأين الذي لا يقع منه إرادة تزاحم إرادة الله وما يحبه منه؟ فلا تعتريه غفلة واسترسال مع حكم الطبيعة والميل إلى داعيها، وتقصير في حق الله تعالى معرفة ومراعاة وقياما به. ومن الذي ينظر في كل نعمة من كان الإمام ابن القيم رحمه الله يعني كانه ما يدري عن الذين يفنوا الفناء الذي في جميع أحواله مطير للحس والشد. ومن الذي ينظر في كل نعمة من النعم دقيقها وجليلها إلى أنها من منة ربه وفضله وإحسانه، فيذكره بها ويحبه عليها ويشكره عليها ويستعين بها على طاعته، ويعترف مع ذلك بقصوره وتقصيره وأن حق الله تعالى عليه أعظم مما أتى به. ومن الذي يوفي حقا واحدا من الحقوق؟ ومن الذي يوفي حقا واحدا من الحقوق وعبودية واحدة حقها من الإجلال والتعظيم والنصح لله تعالى فيها، وبذل الجهد في وقوعها على ما ينبغي لوجهه الكريم مما يدخل على قدرة العبد ظاهرا وباطنا، ومع هذا فيراها محض منة الله عليه وفضله عليه، وأن ربه هو المستحق عليها الحمد، وأنه لا وسيلة توسل بها إلى ربه حتى نالها، وأنه يقابلها بما تستحق أن تقابل به من كمال الذل والخضوع والمحبة والبراءة من حوله وقوته ومحو نفسه من البين، وأن يكون فيها بالله لا بنفسه ولله لا لنفسه. طبعا محو نفسه من البين ليس معناها الفناء الصوفي الذي لا يكون إلا بعد الزندقة الكاملة، يقصد أنه لا يرى لنفسه فضلا في ذلك، وأشرحه بعد وأن يكون فيها بالله لا بنفسه ولله لا لنفسه، ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات من حركة نفسه وجوارحه أو بترك بعض ما خلق له أو يؤثر بعض حظوظه ومراده على مراد الله تعالى ومرضاته ويزاحمه به. ومن ومن المعلوم عقل ومن الذي لم يؤثر معطوف على ما صار. ومن المعلوم عقلا وشرعا وفطرة أن الله تعالى يستحق على عبده غاية التعظيم والإجلال والعبودية التي تصل إليها قدرته، وكل ما ينافي التعظيم والإجلال يستحق عليه من العقوبة ما يناسبه، والشرك والمعصية والغفلة واتباع الهوى وترك بذل الجهد والنصيحة في القيام بحق الرب تعالى باطنا وظاهرا، وتعلق القلب بغيره والتفاته إلى ما سواه ومنازعته ما هو من خصائص ربوبيته، ورؤية النفس والمشاركة في الحول والقوة ورؤية الملكة في شيء من الأشياء فلا ينسلخ منها بالكلية. كل ذلك ينافي التعظيم والإجلال، فلو وضع الرب سبحانه وتعالى العدل على العباد لعذبهم بعدله فيهم ولم يكن ظالما. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه به وقبول التوبة محض فضله وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما له، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب من ذنبه واعترف به رحمة وإحسانا. وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الخلق لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما له، لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق استغفارا، وكانوا يعدون عليه في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول ذلك كما قلنا لبيان أن العبد لا يمكنه أن يوفي حق الله عز وجل عليه، لا بد أن يحصل منه شيء من التقصير حتى ولو بذل قصارى جهده، لأن حق الله عز وجل عظيم. ومن الذي لا يغفل ساعة ويكون دائما في عبادته وزهده وورعه ولا يترك حقا من حقوق الله عز وجل؟ من ذلك الشخص؟ فلا بد أن يحصل شيء من التقصير. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إليه، وفي لفظ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. وكان إذا سلم من صلاته استغفر 3، وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، وكان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكان يستغفر في استفتاح الصلاة وفي خاتمة الصلاة، وعلم أفضل الأمة أن يستغفر في صلاته ويعترف على نفسه بظلم كثير. وقد قال الله تعالى له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأهل السماوات والأرض محتاجون إلى مغفرته كما هم محتاجون إلى رحمته، ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة الله فهو كمن ظن أنه يستغني عن رحمته. فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا يستغني عن نعمته ومنته، فلو أمسك عنهم فضله ورحمته لهلكوا وعذبوا ولم يكن ظالما. بإمساك ذلك عنهم فإن أسباب النعم واللذة هي من فضله ومحض منته، إذ كل نعمة منه فضل، فإذا أمسك فضله لم يكن ظالما، وحينئذ فتصيبهم النقمة بإمساك فضله، وكل نقمة منه عدل. ومما يوضح هذا أن الظلم الذي تقدس عنه أن يعاقبهم بما لم يعملوا أو يمنعهم ثواب ما يستحقون ثوابه. إذن الظلم الذي تقدس عنه أمران: أولا أن يعاقبهم بما لم يعملوا أو يمنعهم ثواب ما يستحقون ثوابه. نعم. وهو سبحانه لا يعذب إلا بسبب، كما إذا أراد تعذيب الأطفال والمجانين، ومن لم تقم عليه حجته في الدنيا امتحنهم في الآخرة، فعذب من عصاه منهم بأسباب أظهرها الامتحان، كما أظهر امتحان إبليس سبب عقوبته. فلو أراد تعذيب أهل سماواته وأرضه كلهم لامتحنهم امتحانا يظهر أسباب تعذيبهم، فيكون عدلا منه، فإنه يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه. قال الحسن البصري: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. ومما يوضح ذلك أن مذهب أهل السنة أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، وقد طلبوا كلهم منه المغفرة والرحمة، فقال أول الأنبياء وأبو البشر: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهو صلى الله عليه وسلم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، وإنما انتفع في المحنة باعترافه وإقراره عن نفسه بالظلم وسؤاله المغفرة والرحمة. وهذا نوح أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض يسأله المغفرة ويقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا يونس يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإبراهيم الخليل يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكليم الرحمن موسى يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ويقول: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكملهم وأفضلهم، وقد تقدم بعض ما كان يستغفر به ربه، وسأله الصديق رضي الله عنه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل من الملائكة عند أهل السنة، وهو يخبر بما هو صادق فيه من ظلم نفسه ظلما كثيرا، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقا الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وجلاله وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره في ذلك وأنه لم يقم به كما ينبغي، فأقر على نفسه إقرارا هو صادق فيه أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وسأل ربه أن يغفر له ويرحمه. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وعظمته وحقه غاية. هذا يشير إلى المعتزلة. المعتزلة يقولون: لا حاجة إلى طلب المغفرة لأنه لن يفيدك شيء، لأن أعمالك الصالحة هي كما يقولون بجهدك، ليس له عليك من أخذ. يقول: لا. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن كثف علمك عن هذا ولم يتسع له عقلك فاذكر النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها. لا زال يبين أن الله عز وجل لا يمكن أن نوفي حقه علينا، لأن حقه على العبادي كبير، وما يحصل من العبادي من شيء من الغفلة، من الوقوع في شيء من السيئات، حتى بعد يعني الاحتياط الشديد شيء لا يخلو منه أحد. هذا الذي يبينه. نعم. فإن كثف علمك عن هذا ولم يتسع له عقلك فاذكر النعم وما عليها من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح. فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله، ثم تقول: أي ربي وعزتك وجلالك ما استوعبت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم. فإذا أراد الله بعبد نعمة واحدة فكيف بغيرها من نعم؟ فإذا أراد الله بعبد خيرا قال: ابن آدم، ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك. طبعا الأثر فيه متروك لا يصح. نعم. ومما يوضح الأمر أن من حق الله تعالى على عبده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهذا رضا يقتضي رضاه بربوبيته له في كل ما يقضيه ويقدره عليه، في عطائه له ومنعه، وفي قبضه وبسطه، وفي رضاه ورضاه بالإسلام دينا يوجب عليه رضاه به وعنه في كل ما يأمر به وينهاه عنه ويحبه منه ويكرهه له. ابن القيم رحمه الله يفصل هنا شيئا من التفصيل، ويستطرد كل هذا الاستطراد ليبين أن من يبحث في الرقوبة دائما دون أن يعرف حق الله عليه، اللي هو في تفريط دائم، فحق الله عز وجل عظيم، والعبد لا يقابل حقوق الله عز وجل بالإفاء دائما. فهذا التفصيل كله ليبين أن شيئا من التفريط لا بد أن يقع من الإنسان. فلا يكون في صدره من ذلك حرج بوجه ما، ورضاه بمحمد رسولا يجب أن يرضى بحكمه له وعليه، وأن يسلم لذلك وينقاد له، ولا يقدم عليه غيره. وهذا يجب أن يكون حبه كله لله، وبغضه كله في الله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، وفعله لله، وتركه لله. وإذا قام بذلك كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل فعله ذلك من أعظم نعم الله عليه، حيث وفقه له ويسره له وأعانه عليه وجعله من أهله وخصه به، فهو يستدعي شكرا آخر عليه، فلا سبيل له إلى القيام بما يحب الله تعالى عليه من الشكر أبدا، بما يجب لله تعالى عليه من الشكر أبدا. فنعم الله تطالبه بالشكر، وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد يستنفد عمله، فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها. هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا. يعني أعماله التي يقوم بها حتى لا يستطيل بها، وحتى لا يقول عملت، يبين أن هذه مستحقة عليه لأنه عبد لله عز وجل. نعم. وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة عليه بموجب العبودية، فلا يستحق ثوابا ولا جزاء. فلو أوسك الثواب والجزاء الذي يتنعم به لم يكن ظالما، فإنه يكون قد فعل ما وجب عليه بحق كونه عبدا. ومن لم يحكم هذا الموضع فإنه عند الذنوب وعقوباتها تصدر منه من الأقوال ما يكون فيها وفي بعضها خصما لله تعالى، متظلما منه، شاكيا له. وقد وقع في هذا من شاء الله من الناس، ولو حركت النفوس لرأيت العجب. ولو حركت النفوس لرأيت العجب. نعم، هذه فعلا يعني حكمة يشير إليها ابن القيم رحمه الله. ومن لم يحكم هذا الموضع فإنه عند الذنوب وعقوباتها تصدر منه من الأقوال ما يكون فيها أو في بعضها خصما لله متظلما منه شاكا، يعني يظل يقول هل أنا مستحق لهذه العقوبات، هل أنا أسوأ من فلان، هل وهل وهل هكذا. وقد وقع في هذا من شاء الله من الناس، ولو حركت النفوس لرأيت العجب. طبعا تحدثنا أمس عن رسالة شيخ الإسلام التي ألفها في السجن عن عدل الله عز وجل ومعنى الظلم الذي يتنزل عنه، وهذا يعني مقام لأمثال أولئك العظام. نعم. ومما يوضح ذلك أنه سبحانه عادل، ولو عم أهل السماوات والأرض بالعذاب لكان عادلا، فهو إنما ينزل العذاب بسبب من يستحقه منهم، ثم يعم العذاب من لا يستحقه، كما أهلك سبحانه الأمم المكذبين بعذاب الاستئصال، وأصاب العذاب الأطفال والبهائم ومن لم يذنب. وكذلك إذا عصاه أهل الأرض أمسك عنهم قطر السماء، فيصيب ذلك العذاب البهائم والوحوش في الفلوات، فتموت الحبارة في وكرها هزلا بخطايا بني آدم، ويموت الضب في جحره جوعا، وقد أغرق الله أهل الأرض كلهم بخطايا قوم نوح وفيهم الأطفال والبهائم، ولم يكن ذلك ظلما منه سبحانه، فإن العقوبة الإلهية التي اشتراك الناس في أسبابها تأتي عامة. وقد كسر الصحابة يوم أحد بذنوب أولئك الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلوا مركزهم، وانهزموا يوم حنين لما حصل لبعضهم من الإعجاب بكثرتهم فعمت عقوبة ذلك الإعجاب. وهذا عين العدل والحكمة لما في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وغاية ما يقال فهل خصت العقوبة صاحب الجريمة؟ فيقال العقوبة العامة التي تبقى آية وعبرة وموعظة، لو وقعت خاصة لارتفعت الحكمة المقصودة منها وفاتت العبرة، ولم يظهر للناس أنها بذلك السبيل، بل لعل قائلا يقول قدرا اتفق، أي قد لا يكون فلان هو المقصود بهذه العقوبة، قد يكون وقوع الرقوبة هنا قدرا مصادفة. أما إذا علم أن هذه الرقوبة اكتسعت هذه المساحة كلها فهنا يعلم أنهم مقصودون بهذه الرقوبة. نعم. وإذا أصاب العذاب من لا يستحقه، فمن يثاب في الآخرة معجل له الراحة في الدنيا بالموت. أي هذه نقطة أخرى، يعني إذا عمت العقوبة فإذا أصاب العذاب من لا يستحقه، وهم أنواع، منهم من يثاب في الآخرة، وهذا النوع عجل له الراحة في الدنيا. نعم. بالموت الذي لا بد منه ويتداخل الثواب في الآخرة. ومن لا يثاب كالبهائم التي لا بد من موتها فإنها تتعجل الراحة وما يصيبها من ألم الجوع والعطش، فهو من لوازم العدل والحكمة، مثل الذي يصيبها من ألم الحر والبرد والحبس في بيوتها الذي مصلحته أرجح من مفسدة ما ينالها، فهكذا مصلحة هذه العقوبة العامة وجعلها عظم. مثل الذي يصيبها من ألم الحر والبرد والحبس في بيوتها، الذي يقصد الألم. نعم. الذي مصلحته أرجح من مفسدة ما ينالها، فهكذا مصلحة هذه العقوبة العامة وجعلها عبرة للأمم أرجح من مفسدة تألم تلك الحيوانات. فصل. اعلم أن من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته رجع ليبين بيان الحكمة من خلق إبليس. نعم. اعلم أن من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته خلق الضدين، إذ بذلك تعرف ربوبيته وقدرته وملكه كالليل والنهار والحر والبرد والعلو والسفل والسماء والأرض والطيب والخبيث والداء والدواء والألم واللذة والحسن والحسن والقبيح. فمن كمال قدرته وحكمته خلق جبريل وخلقك. الخطاب هنا للشيطان. نعم. فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلها وأجرى على يديه كل خير، وخلق أنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى على يديه كل خير، وخلق أنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية، وجعل الطيب منحازا إلى تلك الروح، فتلك مغناطيس كل طيب كل طيب. وهذه مغناطيس كل خبيث، وأي حكمة أبلغ من هذا؟ يعني كل طيب يرجع إلى جبريل وأمثاله من الطيبين، وكل خبيث يرجع إليك أنت يا أيها الشيطان. يوضحه أن المادة الأرضية مشتملة على الطيب والخبيث، وقد اقتضت الحكمة أن خلق منها آدم وذريته، فلا بد أن تأتي بنو آدم كذلك مشاكلتهم لمادتهم. هكذا عندكم أيها الله؟ لا، مشاكلة أو مشاكلتهم. مشاكلتهم. هكذا؟ لأنه يبدو لي أنه مشاكلة، فلا بد أن تأتي بنو آدم كذلك مشاكلة لمادته. هكذا أنسى المعنى. المعنى يختلف. نعم. والمادة النارية فيها الخير والشر، فلا بد أن يأتي المخلوق منها كذلك، والله تعالى يريد تخليص الطيب من المادة الأرضية من الخبيث، ليجعل الطيب مجاورا له في دار كرامته مختصا برؤيته والقرب منه، ويجعل الخبيث في دار الخبث حظه البعد منه والهوان والطرد والإبعاد، إلا يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاورا له في داره مع الطيبين. فأخرج من المادة النارية من جعله محركا للنفوس داعيا لها إلى محل الخبث لتنجذب إليها النفوس الخبيثة بالطبع وتميل إليه بالمناسبة، وهو إبليس يعني. فتتحيز إلى ما يناسبها وما هو أولى بها حكمة ومصلحة وعدلة، لا يظلمها في ذلك باريها وخالقها، بل أقام داعيا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلوما لباريها وخالقها من أحوالها، وكان خفيا على العباد، فلما استجابت لأمره ولبت دعوته لأمره أي لأمر الشيطان، وآثرت طاعته على طاعة ربها وليها الحق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه، ظهر لملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب هذه النفوس وطردها عنه وإبعادها عن رحمته، وأقام للنفوس الطيبة داعيا يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته. نعم شيخنا. وإحسانه ظهر لملائكته كأنها أظهر. لا ظهر، لأن هنا النتيجة مفروض تكون بعد إحسانه نقطتان. وإلى مرضاته وكرامته، فظهر لهم حمده التام وحكمته البالغة في الأمرين، وعلموا أن خلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه وخلق وليه وعبده جبريل وجنوده وحزبه هو عين الحكمة والمصلحة، وأن تعطيل ذلك مناف لمقتضى حكمته وحمده. يوضح أن من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبأ في السماوات والأرض من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها، وخبء السماوات ما أودعها من أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره، وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم العلوي والسفلي، فبإخراج هذا الخبئ تظهر قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته، وكذلك النفوس فيها خبئ كامن يعلمه سبحانه منها. هذا هو المهم، وكذلك النفوس فيها خبئ كامن يعلمه سبحانه منها، فلا بد أن يقيم أسبابا يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامنا فيها، فإذا صار ظاهرا عيانا ترتب عليه أثره، إن لم يكن يترتب على نفس العلم به دون أن يكون معلوما واقعا في الوجود. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليبلو عباده، فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه. وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسبابا يحصل لها، فلا بد من خلق أسبابه. ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها أيضا وما يدعو إليها ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها، فعلى ذلك فقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه ثلاث مواضع في القرآن تبين حكمته في خلق أسباب الابتلاء والاختبار. فظهر أن من بعض ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر أنه وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه ثلاث مواضع في القرآن تبين حكمته في خلق أسباب الابتلاء والاختبار. فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله إخراج خبئ النفوس الخبيثة التي شرها وخبثها وخبثها كامن فيها، فأخرج خبئها بزناد دعوته كما يخرج خب النار بقدح الزناد، وكما يخرج خب الأرض بإنزال الماء عليها، وكما يخرج خب وكما يخرج خب الأنثى بلقاح الذكر لها، وكما يخرج خبأ القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها. فكم له سبحانه من حكمة بالغة وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس، فإن من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها، فلولا الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره، ولولا الألم لم يعرف فضل اللذة وشرفها وقدرها، ولولا المرض لم يعرف فضل العافية، ولولا وجود قبح الصور لم يظهر فضل الحسن والجمال. ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرها، فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته أشنع من باطنه وباطنه أقبح من صورته، مكملا لحسن تلك الروح الزاكية الفاضلة التي كمل الله تعالى لصورتها جمال الظاهر والباطن. فلو كان الخلق كلهم على حسن يوسف مثلا، فأي فضيلة وتمييز يكون له؟ ولو كانت الكواكب كلها شموسا وأقمارا، فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية، وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان، وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالجنة لا ينالها المكلفون إلا بالجهاد والصبر. فخلق الشياطين وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين، فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله، يحبون الله ويبغضون، يحبون لله ويبغضون لله، ويوالون فيه ويعادون فيه. ولا تكمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. وفي التوراة إن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه لتظهر آياتي وعجائبي ويتحدث بها جيلا بعد جيل. وتكذيب المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم وسعيهم في إبطال دعوته ومحاربته كانت من أعظم النعم عليه وعلى أمته، وإن كان من أعظم النقم على الكافرين. فكم حصل في ضمن هذه المعادات والمحاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأمته من نعمة، وكم رفعت لهم بها درجة، وكم قامت بها لدعوته من حجة، وكم أعقب ذلك من نعيم مقيم وسرور دائم. ولله كم من فرحة وقرة عين في مغايضة العدو وكبته، فما طاب العيش إلا بذلك، فمعظم اللذة في غيظ عدوك. فمن أعظم نعم الله على عباده المؤمنين أن خلق لهم مثل هذا العدو. وإن القلوب المشرقة بنور الإيمان والمعرفة لتعلم أن النعمة بخلق هذا العدو ليست بدون النعمة بخلق أسباب اللذة والنعمة، فليست بأدنى النعمتين عليهم وإن كانت مقصودة لغيرها. فإن الذي يترتب عليها من الخير المقصود لذاته أنفع وأفضل وأجل من فواته. طبعا هذا بالنسبة للمؤمنين، مصلحتهم في خلق عدوهم واضحة، وهي مصلحة مجلية وكبيرة كما شرح. الآن يأتي للجانب الآخر. فإذا قيل: إذا كان خلق إبليس وجنوده من أعظم النعم على المؤمنين، فأي حكمة ومصلحة حصلت لهؤلاء بخلقهم؟ حصلت لهؤلاء أي لإبليس وجنوده. فكيف اقتضت الحكمة أن خلقهم لضررهم المحض؟ فكيف اقتضت الحكمة أن خلقهم لضررهم المحض لأجل منفعة أولئك؟ وإذا أثبتتم اقتضاء الحكمة لذلك، طولبتم بأمر هو أشكل عليكم من هذا، وهو أن ما جعل من المضار وسيلة إلى حصول غيره إن لم تكن الغاية حاصلة منه، وإلا كان تفويته أولى لما في تفويته من عدم الشر والفساد. وهذه الوسيلة قد ترتب عليها دخول واحد من الألف إلى الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار. فأين الحكمة والمصلحة التي حصلت للمكلفين بخلق الشياطين؟ فهذان سؤالان في هذا المقام لا يتم مقصودكم إلا بالجواب عنهما. قيل حاصل السؤالين أنه: أي مصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم؟ وأن مفسدة من خلقوا لمصلحته بهم أضعاف ما حصل لهم من المصلحة، والجواب عنه من عدة مسالك. نعم، هنا هذا السؤال سؤال يعني قد يطول في جوابه المقام، وفعلا أطال في جوابه الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن خلاصة السؤال أن المصلحة في خلق إبليس، المصلحة المتعلقة بالمؤمنين أو المنفعة التي تحصل للمؤمنين من خلق إبليس وجنوده واضح، فما هي المصلحة في خلقه هو؟ مصلحته هو، ما هي مصلحته في خلقه؟ هل خلق فقط لمصلحة غيره؟ وما مصيره ما دام أنه خلق لمصلحة غيره أو مصلحته ليست واضحة؟ ما مصيره؟ هل مصيره النار الدائمة، يدوم في النار أن يخلد في النار؟ وهل يكون هذا من الظلم يعني؟ وهل هذا من الظلم أو بما أن السؤال يعني بهذا الخطورة فسيكون الجواب طويلا، وهنا سيدخل ابن القيم رحمه الله في مسألة فناء النار، وهل النار تفنى أو لا تفنى، وأجوبته كلها ستكون حول هذا المحور: ما هي المصلحة؟ طبعا كما ذكرنا سابقا وكما ذكره ابن القيم، ما هي المصلحة؟ هذا السؤال إذا كان فقط لعلم ما يمكن علمه لا بأس، أما إذا كان لبيان أنك إذا علمت جيد وإذا ما علمت فليست هناك مصلحة، هذا منهج المعتزلة. فالجواب هنا سيطول كما ذكرت، وسيدخل هنا في مسألة فناء النار، وقد يكون كلامه هنا قد لا يكون حاسما في هذه المسألة، لأن كلامه إلى الأخير يدور حول المصلحة، وفي نهاية الحلقة أو في نهاية كلامه عن فناء النار سنعلق هناك تعليقا مختصرا في مذهبه في فناء النار، وفي الكتب التي تحدث فيها عن هذه المسألة، وما هي الخلفيات التي لأجلها تحدث في هذا الموضوع. هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في آخر، ولكن لا ننسى أن مساق الموضوع هنا هو هذا الذي أثير هنا. قال رحمه الله تعالى: قيل حاصل السؤالين أنه أي مصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم، وأن مفسدة من خلقوا لمصلحته بهم أضعاف ما حصل لهم من المصلحة، والجواب عنه من عدة مسالك. المسلك الأول: إنا وإن علمنا أفعال عندكم هكذا، وأن مفسدة من خلقوا لمصلحته بهم هكذا عندكم عبارة ليست واضحة. مصلحة كيف؟ مصلحة. وأن مفسدة من خلقوا لمصلحة حتى لمصلحة ما فيها. المعنى واضح، يعني مفسدة من خلقوا لمصلحة أولئك مفسدتهم كبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسلك الأول: إنا وإن علمنا أفعال الرب بالحكم فإنا لا نوجب عليه رعاية المصالح، بل نقول إن له في كل ما خلقه حكمة تعجز العقول عن الإحاطة بها، وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولنا. وقد بينا بعض الحكم في خلقهم وما يترتب عليها مما هو أحب إليه من فواته، وهذا المحبوب له أن استلزم وجوده مفسدة في حق ذلك المخلوق، فالحكمة الحاصلة بخلقه أعظم من تلك المفسدة. وهذا كما أن المصلحة والحكمة الحاصلة من ذبح القرابين والهدي والأنساك والضحايا وغيرها أعظم من المفسدة الحاصلة للحيوان بالذبح، والكفار قرابين أهل الإيمان. هذا المسلك مختصر وواضح وقوي، أن أفعال الله عز وجل مع أنها معللة، إلا أنه يعني لا يجب أن نستفسر عن كل فعل وعن مصلحته. إن علمنا جيد ما علمنا يبقى في علم الله عز وجل يحيط به هو. وذكر أمثلة، وفي الأخير يقول: الكفار قرابين عن الإيمان. نعم، هذا المسلك كما قلنا مختصر وجيد وقوي. قال رحمه الله تعالى: المسلك الثاني: إن نعلل أفعاله سبحانه بالمصالح، لكن لا على الوجه الذي يسلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية المصالح. المسلك الثاني: إنا نعلل أفعاله سبحانه بالمصالح، لكن لا على الوجه الذي يسلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية المصالح التي اقترحتها عقولهم وحكمت بها بأنه هو الأصلح. وهذا مسلك يعني هنا في المسلك الأول انفصل عن مذهب القدرية بأنهم يوجبون هم يقولون رعاية المصالح واجبة على الله عز وجل. نحن وإياهم نتفق في تعليل أفعال الله عز وجل، ولكن ننفصل عنهم ونختلف معهم في الوجوب. هم يقولون يجب عليه أن يراعي المصالح، هذا في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية هم يقولون المصلحة في حقه كذا وكذا، وهم يهددون المصلحة، ونحن نختلف معهم أيضا في هذا الشيء. المسلك الثاني مرة أخرى، إننا نعلل أفعاله سبحانه بالمصالح، لكن لا على الوجه الذي يسلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية المصالح التي اقترحتها عقولهم وحكمت بأنه هو الأصلح. وهذا مسلك باطل يقابل في البطلان مسلك خصومه من الجبرية الذين ينكرون أن يفعل لغاية أو يكون فعله علة أو يكون لفعله علة البتة. فنقول نعم، في خلقهم أعظم المصالح التي هي فعل من ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله، بل هو منزه عن مشابهة خلقه في شيء من ذلك. ثم لنا في هذا المسلك طريقان، أحدهما أن نقول خلقوا لمصلحته من معرفته سبحانه وعبادته وطاعته، وفطروا على ذلك وهوئوا له ومكنوا منه وجعل فيهم الاستعداد له والقبول، وبهذا قامت حجة الله عليهم وظهر عدله فيهم. فلما أبوا واستكبروا أن ينقادوا لطاعته وتوحيده ومحبته كانوا هم الظالمين المعتدين المستحقين العذاب، فجعل تعذيبهم لتمام نعيم أوليائه ومصلحته. أصل السؤال يتجاهل شيئا مهما. الشيطان كأنه يقول أنا خلقت لهذا الوجه وأجبرت على هذا الوجه، فما هي المصلحة؟ وهو يتجاهل شيئا مهما جدا يتعلق به وبصنيع الله فيه. أنت لم تخلق لتكون كذا وكذا، أنت خلقت وعلمت وهيئ لك الجو وهديناه النجدين وأنت اخترت هذا هذا كله يغفله هذا في سؤاله الذي سبق. فجعل تعذيبهم من تمام نعيم أوليائه ومصلحة محضة في حقهم، فإنهم لما فوتوا المصالح التي خلقوا لأجلها واستحقوا عليها العقوبة صارت تلك العقوبة مصالح لأوليائه، وهذا بمنزلة ملك له عبيد هيأ كل واحد منهم لخدمته والقرب منه والحظوة بكرامته، فأبى بعضهم ذاك ولم يرض به، فسلط الملك عبيده المطيعين له عليهم وقال أبحتكم دماءهم وأموالهم ونساءهم ومساكنهم شكرا لكم على طاعتي وعقوبة لهم على الاستكبار عنها، وأريتكم عظيم نعمتي عليكم بما أنزلت بهم من نقمتي، فإنكم لو عملتم مثل عملهم جعلتكم بمنزلتهم، فكلما شاهدوا عقوبتهم ازدادوا محبة ورغبة وذكرا وشكرا للملك واجتهادا في طاعته وبلوغ مرضاته، وتلك العقوبة التي نالتهم إنما هي بسبب أعمالهم، لم يطلبهم الملك شيئا، ولله المثل الأعلى والنعمة السابغة والحجة البالغة. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذاب بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحمة. ما يفعل الله بعذابكم، هذا الخطاب للجميع لجميع الكفار والمشركين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، لا تقصير منكم، إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحمة، وأنه سبحانه ليس له غرض في تعذيبكم ولا يعذبكم تشفيا ولا لحاجة به إلى ذلك، ولا هو ممن يعذب سدى وباطلا بل بلا موجب ولا سبب، ولكن لما تركتم الشكر والإيمان واستبدلتم بهم الكفر والشرك وجحود حقه عليكم وإنكار كماله وبدلتم نعمته كفرا أحلتم بأنفسكم جزاء ذلك وعقوبته وسعيتم بجهدكم إلى دار العقوبة طالبين لها ساعين في أسبابها، بل دعاته ورسله تمسك بأيديكم وحجزكم عن الطريق الموصلة إلى محل عذابه، وأنتم تجاذبونهم أشد المجاذبة وتتهافتون فيها، ولم يكفكم ذلك حتى بغيتم طريق رضاه ورحمته عوجا. يعني لم تكتفوا بكل ما سبق، إن حرفتم وجاءت الدعاة فحاولوا منعكم، لم تكتفوا بهذا كله بل بدأتم تحرفون الدين نفسه. ولم يكفكم ذلك حتى بغيتم طريق رضاه ورحمته عوجا. أردتم أن تحرفوا الدين نفسه. نعم. وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها بجهدكم وأثرتم موالاة عدوه على موالاته وطاعته، فتحيزتم إلى أعدائه متظاهرين عليه ساعين في إبطال دعوته الحق، فما يفعل سبحانه بعذابكم لولا أنكم أوقعتم أنفسكم فيه بما ارتكبتم. هذا كله يتجاهله أصحاب السؤال الذين سبق ذكر موقفهم في السؤال. إبليس وجنوده يتجاهلون كل ما حصل منه ويحصل منه، يتجاهلونه ويقولون في الأخير ما المصلحة. وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكمة والعدل في حقهم، وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم المصلحة، قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا أمر لا بد أن يشهدوه إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ويقروا به ولا يبقى عندهم فيه ريب ولا شك. وتأمل قوله الحق نسوا الله فنسيهم، وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم كما نسوه وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها ونعيمها وكمالها وأسباب لذاتها وفرحها، عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم المتحبب إليهم بآلائه، فقابلوا ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره، فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوها، وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الألم. ونحن في هذا المسلك عن غنية أن نقول إن تعذيبهم غير مصلحتهم. هكذا عندكم في غنية؟ في غنية. طيب بعده إن تعذيبهم غير مصلحتهم كما قاله أن واحد من أبطال هكذا في غنية عن أن نقول هكذا عندك في غنية عن أن نقول أن... طيب ما بعده إن تعذيبهم غير مصلحتهم كما قاله غير واحد من أعضاء المقالة. نحن هنا لسنا مضطرين أن نقول أن تعذيبهم ليس في مصلحتهم. طبعا العاصي لن يكون جزاؤه الجنة بعدما يدخل النار، هناك يبحث عن العقوبة هذه في مصلحتي أو ليست في مصلحتي. يعني هذا السؤال أصلا في غير محله. العاصي والكافر والمشرك هل يتوقع من الله عز وجل أن يدخله الجنة؟ طبعا هذا هو جزاؤه وليس في مصلحته أصلا، لأن هذا عذاب. نعم. وكان هذا السؤال، لو كان هذا السؤال في في في, في البداية لكان له، أما بعد أن يعصي بعد أن يشرك بعد أن يكفر يقول هل العذاب في مصلحتي أو لا، يقول ابن القيم نحن لسنا في حاجة أن ندخل في هذا الأمر أصلا. وجزاء مفاق يا شيخ. نعم. المسيانة يا شيخنا معنى التركينة وضينا تركينة. إن تعذيبهم غير مصلحتهم كما قاله غير واحد من أرباب المقالات كما حكاهم عنهم كما حكاه عنهم الأشعري وغيره، فإن هؤلاء لم يثبتوا وجه المصلحة لهم في تعذيبهم، بل أرسلوا القول بذلك إرسال، وكأنهم حاموا حول أمر لم يمكنهم وروده، وهو أن هؤلاء وإن كانوا به مشركين ولحقه جاحدين فإنهم إنما خلقوا على الفطرة السليمة التي هي دين الله، لكن عرض لهم ما نقلهم عنها حتى فسدت وبطل حكمها، وصار الناقل لهم عنها هو الحاكم عليها العام فيها. أصحاب المقالات الذين أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله ذكروا أن تعذيبهم فيه مصلحة لهم، وذكر هو أن لسنا بحاجة أن نقول أن تعذيبهم في غير مصلحتهم أو ليس في مصلحة لهم. تعذيبهم في مصلحة لهم أو ليس في مصلحة لهم نحن لا ندخل في هذا. يقول الذين دخلوا في هذا أمثال يعني من نقل عنهم الأشعري لم يثبتوا، هم قالوا أن في تعذيبهم مصلحة لهم، ولكن لم يثبتوا وجه المصلحة لهم في تعذيب. التعذيب يعني حتى الكافر الذي وقع في الكفر والشرك، هل نقول أن العذاب في مصلحته؟ لا، العذاب عذاب. نعم. فصار الناقل لهم عنها هو الحاكم عليها العامل فيهم، وهذا أمر خارج عن مقتضى الخلقة وأصل الفطرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فأخبر أن أصل ولادتهم ونشأتهم على الفطرة، وأن التهويد والتنصير والتمجيس طارئ طرأ على الفطرة وعرض لها، واقتضى هذا العارض الذي عرض للفطرة أمورا استلزمت ترتب آثارها عليها بحسب قوتها وضعفها. فالآلام والعقوبات المترتبة على ذلك من جنس الآلام والعقوبات المترتبة على خروج البدن عن صحته، وهو إنما خلق على الصحة والاعتدال، فإذا استمر كذلك لم يعرض له ألم. وكذلك القلب فطر على الفطرة الصحيحة، فلما عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض أثره من الآلام والعقوبات. ولا ريب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحيث يستحيل زواله، بل هو ممكن الزوال. نعم. والناس في زواله والسرعة، يعني الفطرة كما ذكر عن العلم، الفطرة فسرت بالإسلام، والفطرة التي يفطر عليها الإنسان هذه الفطرة فيها دعوته إلى التوحيد، وفيها تحسين التوحيد، وفيها تحبيب التوحيد، هذا موجود في الفطرة. ولكن الفطرة ليست داعية قوية جدا بحيث تكون مانعة وعصية على كل، هي كما قلنا هي الأصل. فإذا كان الإنسان مستمرا على التوحيد تقويه، وإذا كان يذهب يمنة ويسرة تنبهه إلى أن يفسدها يلوثها ويتعبها، بعد ذلك تكون معه حيثما كان لأنه أفسدها. فلذلك من المهم جدا أن تحافظ على فطرتك، ولا تعرضها للشبهات، ولا تعرضها لأجواء التلويث، وإبقاؤها على فطرتها يعني عليها يعني نزيهة سليمة، هذه نعمة عظيمة. من أحسن من تكلم في هذا الموضوع الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه تأنيب الخطيب، تحدث عن الفطرة وكيف أنها نعمة عظيمة، تحدث عنها بشيء من التفصيل في المجلد الثاني. المجلد الثاني من التأنيب فيه القائد إلى تصفيه العقائد، هو في المجلد الثاني ذكر فيه. ولا ريب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحيث يستحيل زواله، بل هو ممكن الزوال. والناس في زواله والسرعة والبطء فيه متفاوتون أعظم تفاوت، فمنهم من زال عنه بمجرد التعوة في الدعوة فحين ذكر هنا خمسة، ومنهم من زال عنه بمجرد الدعوة، هذا القسم الأول. نعم. فحين دعي إلى موجب الفطرة أجاب الداعي من غير توقف، ومنهم من توقف لقوة العارض فاحتاج مع الدعوة إلى موعظة تتضمن ترهيبه وترغيبه، ومنهم من غلبت عليه المادة الفاسدة فاحتاج مع ذلك إلى المجادلة، ومنهم من كان العارض له أشد من ذلك فعدل معه إلى الجلاد والمحاربة. فعدل معه إلى الجلاد والمحاربة ونوع من العقوبة، فأزال ذلك تلك المادة وأعاد الفطرة إلى صحتها. ومنهم من كان فساد فطرته قد استحكم وتمكن فصار له بمنزلة الصفة الثابتة، فلم يكن بد من أن يحتمي عليه ليزول ذلك الخبث. أن يحتمي عليه أن أي أن يحمى عليه أو أن يحرق في النار. فلم يكن بد من أن يحتمي عليه ليزول ذلك الخبث ويتخلص منه ويعود إلى ما خلق عليه أولا. ولهذا لما خرج خبث الموحدين من أهل الكبائر بسرعة تعجل خروجهم من النار وعادوا إلى ما خلقوا عليه أول من كمال النشأة وزوال موجب العذاب، فلم يبق لهم مصلحة في التعذيب بعد ذلك. وأما المشركون فلما كان العارض قد استحكم فيهم وصار كالهيئة والصفة استمروا في النار تحمى عليهم أشد الحم لقوة ذلك الخبث ولزومه لهم. ومعلوم أنه لو فارقهم في الدنيا وانسلخوا منه لم يعذبوا، فإذا فارقهم في النار وانسلخوا منه زال موجب العذاب، فعمل مقتضى الفطرة عمله وأيدوا ذلك بوجوه هذا أحدها. نهتدي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.